خيار اسلوبه في الاختبار. زوجته لا تنجب، يذهب الى اهل الكفر واهل الالحاد يفتنونه في دينه ليرتق بالولد. هذا نراه في كل يوم، هذا راسخ في الاختبار. والحل في كتاب الله عز وجل، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. الاستغفار هو مفتاح الرزق بالاولاد والاموال. البعض يتعجل، يذهب الى بعض القساوسة يفتنه في دينه، يقول له الرب يسوع هو الذي يعطيك الولد. الله عز وجل يبتلي الانسان بنقص من الاموال والانفس والثمرات ليعلم من هو الصابر، فيكون عليه من الله عز وجل صلوات ورحمة. رجل عابد من عباد البصرة، من عباد البصرة، هذا الرجل كان يحتضر واشتد عليه النسل، فدعا له من كان معه في المجلس ان يخفف الله عز وجل عنه خروج روحه، فقال له وددت اني احشرجها الى يوم القيامة. ان البلاء هو ما بعد الموت، البلاء الحقيقي هو ما يكون بعد الموت، وان اهون ما يمر بالعبد الموت. هو يعلم ان هذه الشدة عند نزع الروح عند الاحتضار يكفر الله بها من خطاياه. وكان صلى الله عليه وسلم يعاني عند فترات الموت ويقول اني لأوعد كما يوعد الرجلان منكم. اشد الناس بلاء هم الانبياء، ويبتلى المرء على قدر دينه. يعني الله عز وجل لا يبتليك بشيء الا وهو يعلم ان هذا الشيء في مقدورك، لا يكلفك بما لا تستطيع. فهذا من حكمة الله عز وجل. اشد الناس بلاء محمد صلى الله عليه وسلم، ابتلي في سبيل الدعوة ابتلاء شديدا في يوم احد. كان النصر حليف المسلمين في اول الامر، وبعد كده عصوا امرا للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف المعصية، شوف كان نتيجة هذه المعصية ان هدم المسلمون. في يوم احد شج وجه النبي صلى الله عليه وسلم وسال الدم على وجهه، وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وهشمت البيضة التي على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، المغفر اللي على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يقيه السيوف هشم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وكادوا ان يخلصوا الى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول انس اني لاعلم من كان يمسح الدم عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان يأتي بالماء ليصب على النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا فعل بجرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت فاطمة تمسح الدم عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان علي يأتيها بالماء وأحرقت حصيرا حتى اسود فوضعته على جرح النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرقى الدم، حتى لما يمتنع الدم الرماد بتاع الحصير المحروق يوضع على وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينقطع نزول الدم. فقال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم أدموا وجه نبيهم. ثم سكت ساعة ثم قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. شوف الصبر، شوف البلاء، شوف صبر النبي صلى الله عليه وسلم على البلاء. عائشة شوف هي عرفت سمعت في يوم أحد، قالت النبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم أشد من أحد؟ قال: نعم، يوم العقبة، يوم أن ذهبت إلى عبد ابن ياليل فدعوتهم فلم يجيبوني، فلم أدق، قال: فلم أدق إلا وأنا بقرن الثعالب، يعني مكان كده قرب مكة. أصابه غم وحزن لعدم إجابتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم أدق إلا وأنا بقرن الثعالب، فإذا جبريل في السماء يقرئني السلام ويقول: يا محمد، إن الله أرسل معي ملك الجبال فمره بما شئت، إن الله سمع مقالتك لقومك وما أجابوك به. ربنا يعاقبهم خلاص سبحانه وتعالى. فسلم ملك الجبال على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لو أمرتني أن أطبق عليه بالأخشبين، يعني الجبلين، لفعل، كلهم يموت لا ينجو منهم أحد. فقال صلى الله عليه وسلم، ده كان أشد يوم مر على النبي صلى الله عليه وسلم، أشد من أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله لا يشرك به شيئا. شوف الصبر على البلاء، بل أشد من ذلك، اتهم صلى الله عليه وسلم في عرضه، وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول، ورسول الله يعلمه شهر كامل هذا البلاء نازل بالنبي صلى الله عليه وسلم. احنا كنا خطبنا خطبة كاملة عن حديثة في الجسم، الشاهد منها حديثة في البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم وقف على المنبر وقال لأصحابه: من يعذرني في رجل أصابني الأذى منه في أهلي؟ اتهم أهلي برجل ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. قام رجل من الأوسي قال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان منا قتلته، وإن كان من الخزرج فمرنا فيه ما شئت. فقام رجل من الخزرج وقال: كتبت والله لا تستطيع أن تقتله. فصار الفريقان فسكتهم النبي صلى الله عليه وسلم وصبر على هذا البلاء حتى نزلت تبرئة عائشة من فوق سبع السماوات. البلاء أصاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى من أصحابه. الله. قال فذهبت إليه في أصحابه فصاررته بما قال، يعني قال له كده إيه بينه ما بينه. قال فغضب صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه. حتى قال الصحابي ليتني لم أقل له. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صبر على ذلك ولم يقتل هذا الرجل. قال دعوا لي أصحابي فإنهم لا يعلمون. أنس بن مالك يقول أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أعرابي، النبي كان عليه بردة يمانية خشنة، جاء عربي وجذب النبي صلى الله عليه وسلم من ثيابه حتى أثرت في عنقه صلى الله عليه وسلم، وقال مر لي يا محمد من مال الله. النبي عمل إيه؟ فضحك صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء. شوف صبر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الابتلاءات. سيدنا أيوب وكان يضرب به المثل في الصبر. السنة ليس فيها كثير حديث عن فتنة أيوب وابتلاء أيوب، وإنما هي غالبها من الإسرائيليات، إلا ما ورد عند ابن حبان وأبو يعلى وغيرهما أن بلاء أيوب استمر 18 عاما، 18 سنة في البلاء وهو صابر على البلاء. أصابه في جسده وفي ماله حتى رفضه الناس، يعني كل الناس لم يقتربوا منهم إلا رجلين من أصحابه كان يأتيان إليه يخدمانه. فقال أحدهما للآخر ما أصاب أيوب هذا البلاء إلا بذنب كبير أصابه. فقال الآخر والله لأقولن له. فأخبره بما قال صاحبه، وعند ذلك دعا أيوب ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. جاء الجواب سريعا اركض برجلك، اضرب الأرض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. المفسرون يقولون يعني نبع له نبعان من الماء، أحدهما ساخن والآخر بارد، اغتسل من الساخن وشرب من البارد فبرئ. فأنزل الله عليه من السماء جرادان من ذهب، كان عنده كده زي جرن كده كبير للشعير وللقمح، امتلأ أحدهما بالذهب والآخر من الفضة. فالله عز وجل رد عليه صحته وعافيته بعد هذا البلاء وأعطاه المال الوفير ورد عليه أهله، كل أهله اللي كانوا تركينه عادوا إليه وعادت إليه دعوته. سيدنا يوسف ابتلي بإخوته وحسدهم فصبر على ذلك، ألقوه في الجب وبيعك الرقيق. لما قبر عليهم قال لا تسريب عليكم اليوم، هذا صبر على البلاء. ابتلي بامرأة العزيز فصبر واختار السجن صبرا عن الفاحشة حتى مكنه الله عز وجل وأصبح عزيزا عزيزا مصر. وفي بعض الأخبار أنه تزوج بامرأة العزيز بعد أن مات. هذه الصور من الابتلاءات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون. الأنبياء ثم الصالحون. وإن كان أحدهم لا يبتلى بال ان هذا اختبار. هذا اختبار البلاء ده اللي بعض الناس يفرحون به اشد من فرح غيرهم بالعافية، انما له فوائدهم عظيمة. تعالى شوف بقى ايه فوائد البلاء والصبر على البلاء. اول شيء ان البلاء اللي يصيبك في الدنيا هذا من رحمة الله بك، يعجل لك العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. ازاي؟ ما انت عملت في ذنب، الله عز وجل يبتليك يكفر عنك هذا الذنب، يعجل لك العقوبة في الدنيا. مصداق ذلك حديث عند ابي داود وغيره ان رجلا قابل امرأة كانت بغية في الجاهلية، فمد إليها يده يلاعبها، فقالت مه عني سعد عني، فإن الله قد أذهب بالجاهلية وجاء بالإسلام. الكلام ده كان زمان، إحنا أسلمنا. قال فصار وهو ينظر إليها، مش كده إيه لقدام وبص عليها كده، حتى ارتضم بالجدار فشد وجهه، كسرت كده ايه وجهه وسال الدم على وجهه، فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم. دي نظرة. شوف بقى النبي قال له ايه؟ قال له ايه؟ انت رجل اراد الله بك خيرا، عجل لك العقوبة في الدنيا. ان الله اذا اراد بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، واذا اراد بعبد شرا امسك عليه ذنوبه حتى يوافي الله يوم القيامة كأنه عير، يعني جبل كبير. جبل ده كان عير، ده جبل، يعني كأنه ذنوبه جبال لا تكفر في الدنيا. يبقى لما الواحد يجيله شيء يصبر، ده تكفير ذنوب، ده تعجيل عقوبة في الدنيا. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وكان أصيب بالحمى فوضع يده عليه فقال إن الله يقول إن هذه، يعني هذه الحمى، حظ العبد من نار الآخرة، يعني ابتلي بها في الدنيا وهي حظه من نار الآخرة. يجي مش هيجي له نار ثانية في الآخرة، يجي الحمى دي كفارة. يجي أول شيء من فوائد الصبر على الابتلاء أن هذه كفارة للذنوب، أن هذه تعجيل للعقوبة في الدنيا حتى يوافي الله عز وجل وليس عليه العقوبة. ثاني شيء ان هي تكفير للسيئات ورفع للدرجات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها المسلم الا كفر الله بها من خطاياه. شوف حتى الشوكة تكفير للذنوب. الابتلاء والصبر عليه الله عز وجل يكفر به الخطايا ويرفع به الدرجات. كمان لما انت يجيلك بلاء وتكون بتعمل حسنات قبل ذلك الله عز وجل يكتب لك الأجر غنيمة باردة. يجي انت كده قاعد كنت بتصوم قبل كده سنة وخمسة وجالك مرض تأخذ الأجر، وتقوم الليل وجالك مرض تأخذ الأجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. يبقى لسه بتعمل منه طاعات وانت صحيح او مقيم يكتب لك ما كنت تعمل وانت مريض او مسافر. في بعض الروايات يوحى الله عز وجل الى ملائكته ان اكتبوا لعبدي ما كان يعمل بالليل والنهار ثلاث درجات في المرض حتى تموت في هذا المرض ولك أجورا لم تعملها حتى لم تعملها، أو يكون ذلك كفارة لك من الذنوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى، وبعض، من فوائد الصبر على البلاء أن الصبر على البلاء سبب لدخول الجنة والرفعة في الدرجات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليكتب المنزلة للعبد، يعني في كتابه الذي كتبه في الأزل إن هذا العبد في منزلة عالية في الجنة. فإذا عمل العبد لا يبلغه تلك المنزلة، يبقى لازم في حد، فيبتليه الله عز وجل بالأمراض حتى يبلغ تلك المنزلة. شو بقى الحديث؟ يبقى ربنا كتب ليك منزلة عالية في الجنة، لكن أنت عملك مقصر في العمل. العمل لا يبلغ تلك المنزلة. الله عز وجل يبتليك بالأمراض يرفع لك بها الدرجات حتى تبلغ تلك المنزلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا قبض صفي عبد، قال: إذا قبضت صفي عبد فصبر فليس له عندي جزاء إلا الجنة. وإذا الصبر عند الصدمة الأولى، قل إنا لله وإنا إليه راجعون. كانت امرأة تسرع، يعني جينا تشنجات كده وسرع، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إني أسرع وأتكشف. يعني لما جيلك سرع ده مرض طبعا، لما تسرع بتتكشف ايه؟ يتكشف جسدها. فادعو الله لي. قال: او تصبري ولك الجنه. حتى الاصحاب يقول ايه؟ من اراد ان ينظر الى امراه من اهل الجنه فلينظر الى تلك المراه. قال: نعم اصبر، انا اصبر طالما انا اروح الجنه، ولكني اتكشف فادعو الله الا اتكشف. شوف الحياه هي معذوره. قالت: اصبر ولي الجنه ولكني اتكشف فادعو الله لي الا اتكشف. عمار بن ياسر لما اسلم هو واخوه وامه، لما علم المشركون باسلامهم اخذوهم وعذبوهم عذابا شديدا حتى انهم قتلوا امه بحربه في قبلها، في فرج، ضربوها بحربة في فرج حتى قتلوها وهم يعذبون. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، مر عليهم قال لهم كلمة: اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. بقى الصبر على البلاء الموعد به الجنة. احنا النهاردة اتكلمنا على الصبر على البلاء، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه. الإنسان لما يجيله بلاء، يعني اختبار من عند الله عز وجل، يصبر على هذا البلاء فإن له جزيل الأجر والثواب عند الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم أعين لهذه الأمة في دينها أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.